بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبق أن قلنا إن هذه الآيات الأربع دون جميع آي سورة الشعراء هي وحدها التي نزلت في المدينة المنورة، والآية السابقة دون هذه الأربع هي مكية. وابن كثير عندما أورد أحاديث متعلقة بهذه الآيات وأنه حدث من بين شعراء الأنصار أثر وتحرك عندما نزلت هذه الآيات، قال في هذه الأحاديث نظر، لأن السورة مكية وهؤلاء في المدينة. وما قاله ابن كثير نسي ما سبق له، فقد نص ابن عباس رضي الله عنه وقتادة رحمه الله من بين المفسرين أن سورة الشعراء كلها مكية إلا ما كان من هذه الآيات المتعلقة بالشعر والشعراء فهي قد نزلت في المدينة المنورة. وبهذا ارتفع الإشكال ولم يبق نظر ينتظره ابن كثير أو غيره ممن سيقبل قوله. وهذه الآيات نزلت في ذم الشعر والشعراء، وقد قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء جمع شاعر، يتبعهم الغاوون، الغاوون جمع غاو وهم السفهاء. فالشعراء في أغلبهم أتباعهم أنصارهم المصائحون بهم هم السفهاء من الناس. والشعراء جمع شاعر، وسمي الشعر شعرا للشعور بما يفيض في نفس الإنسان من قول من فعل من خواطر من هواجس، وإذا بلسانه ينطق بذلك. وقد سئل الصحابة ممن كان يقول الشعر كيف تنطق بالشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك شاعرا فأجاب: إن المعاني لتعتلج في نفسي، فإذا بي أجدني أقولها شعرا موزونا مقفى. والشعر من الشعور، وهو ما يكاد يخطر في بال الإنسان، وليس كل ما يخطر ببال الإنسان ينبغي أن يقال. فالكثير مما يخطر في خواطر الناس لا يليق بها أن تقال إلا إذا كانت حكمة أو دعوة أو عبادة أو عملا إلى خير، وما سوى ذلك مما يتعرض للنزوات والشهوات وخواطر النفس الأمارة بالسوء، من يتبع ذلك يكون من الشعراء الذين يتبعهم السفهاء كما قال ربنا، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى يقول الله جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام ويقول لكل تال ولكل قارئ ولكل سامع، ألم ترى تأكيدا لهذا، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ألم ترى أنهم في كل طريق في كل قول في كل ملة في كل نحلة يميلون مع السفهاء ويميلون مع الكفار ويميلون مع المنافقين، من أعطاهم مالا مدحوه ومن منعهم هموه، من رجوا خيراه اخترعوا له من المحاسن ومن المزايا والمناقب ما لم يخلقها الله له وما لم يفكر فيها يوما من الأيام، ومن هجوه ومن كرهوه يقولون فيه من الهجو ومن السوء ومن صفات الشر ما لم يكن فيه منها شيء، ولم يخلق الله منها صفة من الصفات تليق بهذا الذي هجوه. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، تجد الشاعر يتمدح بالشجاعة يتمدح بالكرم يتمدح بالتقوى يتمدح وإذا هو من أجبن الناس وإذا هو من أبخل الناس وإذا هو من أفجر الناس، فما يقوله لا يعمل به وما يعمل به لا يقوله. هذا الشأن وخاصة وقد نزلت هذه الآيات في الشعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهمون الإسلام ويمدحون الأوثان والأصنام والشرك بالله، كان هذا قد نزل ولا ما نزل في مثل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، في مثل عبد الله بن الزبعر السهمي، في مثل عمرو بن العاص السهمي، ولم يكن الزبعر وعمر قد أسلما بعد، وكثير من الشعراء غير هؤلاء على أن الثلاثة الذين سميت أسلم الثلاثة كلهم، وأبو سفيان بن الحارث هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء يقولون من الشعر ما يهجون به سيد البشر صلى الله عليه وسلم هجوا للإسلام وتنفيرا من الإسلام، ذما للتوحيد وتنفيرا من التوحيد. ثم استثنى الله من بين هؤلاء الشعراء، والآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال علماؤنا علماء الأصول وعلماء التفسير، هذه الآيات نزلت بسبب هؤلاء الشعراء الكفرة، ولكنها تعم كل شاعر كان مؤمنا أو كافر إلا ما استثنى الله في الآية الرابعة، فقال تعالى إلا الذين آمنوا أول صفة أن يكونوا مؤمنين، وشأن المؤمن أن يعمل الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا بالأركان الخمسة صلاة وصياما وحجا وزكاة فعلوا من الخيرات ما أطاقوه وتركوا الشر كله اتصفوا بنبل الأخلاق بسمو الأفعال وتركوا الباطل بكل شكل ما أمرتكم به افعلوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا إلا الذين آمنوا آمنوا بالله واحدا آمنوا بمحمد عبدا ورسولا وخاتما للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا ضموا إلى الشعر ضموا إلى العبث ضموا إلى القول ما كفر عنهم ما قالوه فيه مما لا يليق بأن أبدلوا حسنات مكان سيئات فذكروا الله كثيرا ذكروا الله في كل أحوالهم ذكروا الله حاضرين ومسافرين ذكروا الله قائمين وقاعدين ذكروا الله عند النوم وعند الصحو من النوم ذكروا الله ليلا ونهارا وذكر الله يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب وكل ذلك ذكر لله وكل ذلك يدخل في معنى هذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا انتصروا من بعد ما ظلمهم الشعراء بأن هجاهم الشعراء الكافرون فانتصروا فهجوا أولئك الشعراء ذموهم زيفوهم حقروهم وصفوا كفرهم وصفوا جبنهم وصفوا هوانهم شردوا بهم شهروا بأعمالهم وانتصروا من بعد ما ظلموا كان ذلك منهم انتصارا لما هجوهم به هؤلاء الظلم من الشعراء الكافرين الذين ذكروا الإسلام بالباطل الذين ذكروا سيد البشر بما يعتبر ردة حتى لو قاله مسلم فكيف وقد زادوا به كفرا على كفرهم وشركا على شركهم وسفها على سفهم وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فقد هدد الله وأوعد هؤلاء الشعراء الكافرين الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذموا الإسلام ذموا معالي أخلاقه ذموا التوحيد وأشادوا بالأوثان والأصنام هؤلاء الظالمون لأنفسهم هؤلاء الكافرون بالله سيعلمون أي منقلب ينقلبون سيعلمون عاقبتهم ومنقلبهم سيعلمون كيف ستكون حالهم بعد ذلك عندما ينقلبون من الدنيا إلى الآخرة عندما تنقلب أحوالهم من حال إلى حال في الدنيا قبل الآخرة فلهم الذل والهوان في الدنيا ولهم اللعنة والجحيم في الآخرة وهكذا كان حال هؤلاء الذين لم يتوبوا من شعراء الكفر والكافرين ذلوا واستعبدوا وقتل من قتل في غزوة بدر وغيرها من الغزوات الظافرة النبوية وشرد منهم من شرد وأسر من أسر ومن أفلتته السيوف مات على الكفر وخلد في النار ولعذاب الله يوم القيامة أشق وأنكى وأدوم. عندما سمع ونزلت هذه الآيات جاء شعراء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وقالوا يا رسول الله إن الله يعلم أننا شعراء وقد أنزل فينا وأنزل وهم يبكون. فقال لهم رسول الله ليس كما فهمتم، لقد قال تعالى إلا الذين آمنوا وأنتم هم، وقال إلا الذين عملوا الصالحات وأنتم منهم، وقال إلا الذين انتصروا من بعد ما ذكروا الله كثيرا وأنتم منهم، وقال إلا الذين انتصروا من بعد ما ظلموا وأنتم منهم. فشعل النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية أن الله استثنى من الشعراء شعراءه صلى الله عليه وسلم ومن كانوا مثلهم ممن إذا قالوا لم يقولوا إلا الحق، وإذا هجوا لا يهجون إلا أهل الباطل، وإذا ذموا لا يذمون إلا الكفار والمنافقين، والذين انتصروا لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما هجته قريش وقومه، والذين قالوا عندما هاجوا هؤلاء نفوسنا وحياتنا وأعراضنا ودماؤنا فدا لمحمد ولعرض محمد ولحياة محمد صلى الله عليه وعلى آله. والذي يؤكد هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر، شعر المسلمين، شعر أهل الحق، شعر أهل الإيمان. أولا فقد كان لرسول الله شعراء وهم من ذكر صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملازمون، أما قد كان عنده غيرهم كثيرون. لقد مدحه العباس عمه بن عبد المطلب ووقف بين يديه كعب بن زهير بقصيدته الشهيرة بانت سعاد، وجاءه الكثيرون وقالت فيه الخنساء سيدة شعراء العرب والمسلمين منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يشجعهم على ذلك ويحضهم على ذلك ويطرب لقولهم ويجازيهم عليه. فقد كان عليه الصلاة والسلام ينصب لحسان بن ثابت في المسجد النبوي منبرا ويقول له هجوم فداك أبي وأمي، ويقول له هجوم إن روح القدس معك. هكذا كان يفعل مع حسان صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءه حسان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر قريش، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تفعل وهم مني؟ اذهب لي إلى أبي بكر فهو نسابة العرب ونسابة قريش. فذهب إلى أبي بكر وعلم أصول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه وأمه، ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ومد لسانه وأخذ يضرب به أرنبة أنفه. وقد كان لحسان لسان طويل، كان شجاع اللسان ولم يكن شجاع اليد، ولكن النبي كان يقول له عليه الصلاة والسلام هجوم إن هجوك لهم لأشد عليهم من وقع النبل، هو أشد عليهم من ضرب السهام، أشد عليهم من ضرب السيوف. وقديما قال الشعراء جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فإن كان حسان لا يستطيع الجرح بالسنان فقد كان شجاعا باللسان، فلقد جرح قريشا وأبلغ، وقد بقي ذلك يتلى لليوم كديوان حسان مطبوع، وديوان كعب بن مالك مطبوع، وقصيدة كعب بن زهير مطبوعة، وأكثر القصائد التي مدح بها صلى الله عليه وسلم ووجي بها الكفار هي مطبوعة على حدة أو منتثرة في كتب السير والتاريخ وتراجم المحمدية وتراجم الأصحاب والأعلام. وحسان بن ثابت كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءته الوفود من كل جانب تحاول أن تفاخر بعشائرها وبقبائلها وبما كانت عليه في جاهليتها، وإذا بالنبي يسمع عليه الصلاة والسلام ثم يقول لحسان أجبهم، ويقول لغيره أجبهم نفرا، فيجيبون ويتكلمون ويكونون في منتهى البلاغة شعرا ونثرا. فيعود الوفود وهي تقول والله لقد كان شعراؤه أبلغ من شعرائنا، ولقد كان خطباؤه أشد صوتا وأرفع حكمة من خطبائنا، إن هذا الرجل لمأتي، أي أتي بالوحي وأتي بالملائكة، فكان أغلب هؤلاء الذين يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يعودون وقد هداهم الله للإسلام والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءه يوما كعب بن مالك وقد قال له أخوه بجير يا كعب، وكان كعب وعرض برسول الله في قطعة شعر من 5 أو 6 أبيات عندما آمن أخوه بجير فكتب فأشعر كأنه يذمه، وإذا بالقطعة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهدر رسول الله عليه الصلاة والسلام دم كعب فقال من رأى كعب فليقتله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام صارما في هذا المعنى، كل من بلغه أنه هجاه أو قال عنه كلام سوء إلا وأمر بقتله، لأن هجر رسول الله هجر للإسلام وذم رسول الله ذم للإسلام، والنبي أصبح الإسلام مجسما، هو الأسوة والقدوة، وهو الإنسان الكامل فيما يجب عليه أن يكون البشر منذ ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه البقاع المقدسة، داعيا مبشرا ونذيرا خلائق الله كلها، مشارق ومغارب، بيضا وسودا، شمالا وجنوبا. وإذا ببجير يكتب لكعب في رسول الله في الصافرة، فهو يقبل توبة من أتاه مؤمنا مسلما. وإذا بكعب يأتيه عند صلاة الصبح وهو ملثم، فبمجرد ما انتهى رسول الله من الصلاة وسلم يمينا وشمالا، وإذا بكعب يقف بين يديه ويلقي قصيدته الشهيرة فقلبي اليوم متبول، من أنت وهو يهدر كالفحل، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إفرها لم يفد معلول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن رضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، إلى أن استخلص للمديح النبوي على عادة شعراء العرب، كانوا يبتدئون قصائدهم بالغزل في زوجاتهم يقولون يأخذون من ذلك القوة على القول وعلى توارد المعاني الدقيقة الرقيقة التي يوحى لهم بها في الشعر إلى أن وصلوا إلى أن وصل لقوله إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فوقف صلى الله عليه وسلم وألبسه رداء تحريضا وتشجيعا على ذلك وأعلن إسلامه عندما قال إن الرسول فسمعه بالرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر فسامحه صلى الله عليه وسلم والإسلام يجب ما قبله. ومعنى هذا بأن الشعر العربي بما فيه من استعارات وكنايات بما سمعتم كل ذلك كان يسمعه صلى الله عليه وسلم ويقره ويحض عليه عندما لا يكون فيه باطل أو هجو لمن لا يستحق الهجو أو تعريض بأعراض نساء المسلمين. وقد سبق لليهودي كعب الأشرف أن أخذ يتغزل في نساء المسلمين فهذا رسول الله عليه وسلم دمع وقال للأنصار من لي لكعب فوقف محمد بن مسلمة وهو من قادة الأنصار فقال أنا له يا رسول الله فذهب وأخذ معه ثلاثة من الأنصار واغتاله ليلا في قصة شهيرة ليس هذا مكان تفصيلها ويأتي مناسبتها بإذن الله. وهكذا خرس كل يهودي وكل مشرك أن يتناول أعراض المسلمين أو كرامات المسلمين بحال. وهذا جزاء من يتعرض للحرم ولنساء العفيفات ولبنات المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك يسمع الشعر ويطرب له عليه الصلاة والسلام ولكنه كان لا يقول لأن الله قد قال عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هو بقول شاعر. وقد قال الإمام الشافعي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ولما هذا؟ لأن الشعر قد اعتاده الشحادون لما يريدون من مال والهجاؤون المتعرضون للحرم فيأتون لذي المال ولذي الجاه ولذي السلطان يعرضون مدائحهم إن أخذوا مالا فعلوا وإن لم يأخذوا مالا هجوهم وانقلبوا عليهم. وتلك صفة من لا يحترم نفسه ولا يكرم نفسه. ومن هنا كان العلماء وذو المقامات العلية والأنبياء وعلى رأس الكل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يقول الشعر. وإن كان قد أعطي جوامع الكلم فقد كان عليه الصلاة والسلام أفصح الناس إطلاقا وأبلغ الناس إطلاقا كان يقول الكلام الكثير في أقل جمل وأقل كلمات لو ذهبت تريد شرحها لشرحتها في الصحائف الطوال. وإن أردت بيانا بضع أحاديث فتحتاج للمجلد والمجلدات وقد رأينا ذلك من شراح السنة. فكتب الحديث متونا هي ليست بالكثيرة ولكن عندما تشرح تجدها قد تجاوزت العشرات إلى المئات إلى الآلاف لأن القول النبوي ولأن النطق النبوي هو من البلاغة والفصاحة ما يحتاج إلى البيان وضرب الأمثال والشرح والتفصيل ليفهم منطوقا ومفهوما. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الشريد بن سويد مركبا له عقب راحلته، وإذا به وهو مسافر به يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا شريد، هل تحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: قل. فقال: بيتا. قال: هي. فزاد بيتا. وهكذا يقول النبي يقول له: زد، إلى أن أسمعه 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت. والنبي ينصت لذلك صلى الله عليه وسلم. عندما انتهى من المعراج كتبه، قال له: لقد آمن لسانه وكفر قلبه. فأمية كان يطمع أن يكون النبي، وكان طائفيا، فعندما جاءت النبوة قريشا وأهل مكة حسد النبي عليه الصلاة والسلام وأبى إلا أن يبقى على شركه وكفره، فسمع صلى الله عليه وسلم شعراه. ومع ذلك بعدما أعجباه سمع فيه 100 بيت وهو يقول للشريد بن سويد: هي هي، ويطلب زيادة. فعندما انتهى من ذلك قال له: لقد آمن لسانه، آمن لسان أمية وكذب، آمن لسانه وكفر قلبه. وجاءت الخنساء وكانت سيدة شعراء الصحابة على الإطلاق، الشاعرة العرب قديما وحديثا، لم يأتي شاعرة مثلها، فلقد كانت الأولى بلاغة وحسن معان وحسن صيغ وجمال تشابيه. شغلت عمرها قبل الإسلام في رساء أخويها صخر ومعاوية بالشعر المبكي الحزين، كان شعرها مأساة. وعندما جاء الإسلام هداها الله فأسلمت، وكان لها 400 شباب حضروا معركة اليرموك، فمات الأول ومات الثاني ومات الثالث ومات الرابع، فبلغها الخبر، وإذا بها تقول: الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم، أرجو الله أن يجمعني بهم في ظل محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقيل لها: يا خنساء، هل أخواك أعظم عليك منزلة وأكرم عليك من أولادك؟ لم ترثي أولادك ببيت شعر؟ ضحكت وقالت: لما أرثي أولادي؟ أنا أفرح لهم، فأولادي ماتوا مؤمنين، ماتوا مسلمين، ماتوا شهداء مع الأنبياء والصديقين، فأنا قد احتسبتهم وسيجمعني الله بهم يوم القيامة في ظل العرش. أما أخواي فأبكيهم ولا أزال، لأنهم ماتوا في الجاهلية وماتوا على الوثنية. جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يسألها عن شعرها، وطلب منها سماعه، فأخذت تسمعه وهي تسمعه، فيقول لها: هي هي يا خناس، يقول لها بالاسم كأنها بنية له، يدللها بتصغير الاسم: يا خناس يا خناس، إلى أن سمع منها الكثير صلى الله عليه وعلى آله. وأيضا جاء مرة شيخ بدوي أعرابي يشتكي في قصيدة زوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرتها، فأنصت إليه صلى الله عليه وسلم كعادته في خلقه النبيل الكريم لكل من جاء يشكوه من كبار أو صغار، من رجال أو نساء، من خدم أو عجائز، وإذا به يختم القصيدة: فإن وهن شر غالب لمن غلب. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيد معه هذا الشطر الأخير: وهن شر غالب لمن غلب. فقد كرره صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل لأهلها استشفع لهم بردها فردوها، وإذا به يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويشيد به أن أرجع له، وأمر بإرجاع زوجته، وكانت شابة وكان شيخا كبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد الذم للشعر في هذه الآيات الكريمة إلا ما استثنى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك شاد بالشعر وقال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وقد قال ابن عباس: الشعر ديوان العرب. ولذلك الشعر بالنسبة للغة العربية هو مجمع اللغة، مجمع مفرداتها، مجمع جملها، مجمع أخبارها، مجمع قصصها، مجمع أيامها، مجمع تشابيهها. وكان ابن عباس إذا أتوه يسألونه عن الكلمة في القرآن، عن بيانها، عن منطوقها، عن مفهومها، يجيبهم ابن عباس بما يراه، وقد كان حبر القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فكانوا يسألون: هل هذا المعنى قد ورد في شعر العرب؟ يطلبون التأكيد: هل هذا المعنى ذكرته من نفسك أو عندك ما أشهد له؟ فأقول: بلى. تارة يستشهد بقول امرئ القيس، وتارة بقول طرفة، وتارة بقول السليك بن السلكة، وهكذا. فأصبح الشعر ديوان العرب، فمهما قال الله جل جلاله عنه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا هذا الاستثناء الذي استثنى الله يخرج منه الشعراء المؤمنون، الشعراء الصالحون، الشعراء الذين انتصروا لأنفسهم من بعد ما ظلموا، الشعراء الدعاة إلى الله. وكان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان علي يقول الشعر وهو أشعرهم. ومع ذلك كانوا يحرصون على أن يكونوا في الشعراء قلة، وأن لا يقولوا إلا البيت بعد البيت، كما نص على ذلك الإمام الشعبي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبني مع الأنصار والمهاجرين بيت الله، المسجد النبوي في المدينة، وكانوا يحملون الحجارة في البناء، وكان يحمل معهم ويبني معهم فداه نفسي وولدي أبي وأمي. كان مع ذلك عليه الصلاة والسلام وهم يتناشدون ويقولون هذه الأهازيج، تنشيطا لأنفسهم وترغيبا في عملهم، فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. وكان صلى الله عليه وسلم يختم هذه الأبيات في قوافيها وأشفارها الثانية معهم. صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، عندما انهزم المسلمون في أول المعركة، وبقي صلى الله عليه وسلم وحده إلا في قلة قليلة محدودة على الأصابع، حتى شاع في الجيش أن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم، وكان في لأمة الحرب لا تظهر منه إلا عيناه، ليجر إليه أتباعه. وأخذ الأنصار والمهاجرون عندما سمعوا النبي قد مات، أخذوا يفرون وهم يفكرون ما النتيجة بعد ذلك. وإذا النبي وقف وهو يصيح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ولكن كانت شهرة عبد المطلب أكثر، فخرجت هذه الكلمة من مخرج الشعر. وما علمناه الشعر ليس معناه أنه لا يقول بيتا، او لا يقول شطرا او لا يتمثل بكلمة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، يقولون ما لا يفعلون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه واذا به في يوم يسمع منشدا ينشد لعل امير المؤمنين يسوه تنادمنا في الهودج المتهدم. فسأل من قائل البيت فقيل له فلان اميرك في العراق، فقال اخبروه انه قد ساءني واني قد حزلته. ثم كتب له كتابا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. يا فلان ابلغني بيتك ولقد ساءني واني قد عزلتك فاقبل مسرعا. واذا به ياتي ويقول له والله يا امير المؤمنين ما قلت ما قلت من الشعر، والشعر يقطع الا ابلغ الحسناء ان خليلنا بميسانة يسقى في زجاج وحنتمي اذا شئت اسقوني كبار فلا فاسقني ولا اسقني بالاصغر المتلثم. واذا بعمر بهذا الشاعر يقول والله يا امير المؤمنين ما شربت قط، والله لقد قال يقولون ما لا يفعلون. قال له عمر اظن ذلك ولكن والله لن تعمل لي عملا بعد اليوم قط الا انه لم يحده. ومعنى ذلك ان عمر راعى كون الشعراء يقولون ما لا يفعلون هذا من ذاك، لم يحقق في ذلك ولم يتهموا بالفعل. ولكن عمر لم يقبل من امرائه ان يقولون ما لا يفعلون، وهي صفة للشعراء غير المسلمين والشعراء الذين يتبعهم الغاوون. اما الشعر الذي يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون إشادة بالقرآن، إشادة بالإسلام، إثراء لمحمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فذلك الشعر مثاب عليه، قائله مأجور، مجاهد في سبيل الله بلسانه وبيده، مجاهد في سبيل الله إن كان بماله وحياته فكذلك. وطالما أمرنا كتابا وسنة بأن نجاهد الكفار بأيدينا وألسنتنا، وكم يكون اللسان أبلغ من السيف. ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، هذا القول مقيد وقديما قال علماء الأصول كل كلام قيد بقيد، فروح الكلام هو ذلك القيد وإليه يتوجه النفي والإثبات. قيد الإطراء بأن يكون كإطراء عيسى، وعيسى أطراه النصارى بأنه الله وبأنه ابن الله وبأنه ثالث ثلاثة، ولم يمدح محمد بهذا ولم يطر محمد بهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نهى عنه وهذا الذي شدد فيه، وما سوى ذلك بقي الباب مفتوحا للجميع. بل مدح صلى الله عليه وسلم من شعرائه من كعب بن مالك كما قلنا قريبا، ومن كعب بن زهير، ومن عبد الله بن رواحة، ومن حسان بن ثابت، ودواوين أكثرهم منتشرة مطبوعة أكثر من مرة، ومن الخنساء تماضر. ولقد كان الشعراء يتبارون أيهم يقول أكثر من الآخر، ومدحه مرة العباس عمه بن عبد المطلب، فقال له صلى الله عليه وسلم الها فضل الله فاك. وعلى ذلك فإذا كان الشعر مدايح نبوية، مدايح إلهية، مدايح للإسلام، دعوة للجهاد، تشجيعا للأنفس، دعوة للقتال، ذما للأعداء، سفيا للمنافقين، هذا الشعر الذي يجب أن يكون ويجب أن يحتذى. ولكن الشعراء الكبار، ولكن القوم من كبار الناس لا يليق بهم الشعر. ومن هنا قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إذ الشعر أصبح في الأغلب صفة لهؤلاء الذين يشهدون به ويطعنون فيه ويطلبون به الباطل ويصعن لن يعيشوا به. كانوا هكذا في الجاهلية، وأكثر عاش كذلك حتى في الإسلام. ومن كان كذلك لا يليق بذوي الرتب العالية كالأنبياء وكبار الأصحاب وكبار الأئمة أن يتشبهوا بهم أو أن يكونوا مثلهم. وهذا لا يمنع أن يقول البيت والقطعة والشعر كما كان يقول.